ثم من شدة احتياله وفساده قال له شوف أنا هلا رمضان وحروح في عاملين هني بالبريستو الاحتفال حروح لعندهم. قال له إيه هذا اللي يسمون النفاق هلا عم تهاجمهم كيف تروح لعندهم؟ قال له أنا بدي أقدر أخذ من عندهم حدا يجربوا ظهروا من عندهم. شوف شو خبيث اسمه عبد الناصر جبري، اسمه عبد الناصر جبري خبيث ملعون احذروه. هذا عنده معهد اصلا اجى على البريستول هذا الخبيث من شده فساده. شو قال له؟ قال له هذه الجمعيه عميله للسوريين وتتعامل مع اليهود. قال له كيف هذه عميله للسوريين؟ هو قال له بالجامع عم بيحكوا. قال له كيف هذه زبطت مع بعض عميله للسوريين بتتعامل مع اليهود؟ قال له ايه هيك. قال له سبحان الله الله انتقض هذا الرجل بالصواب. قال له شوف الناس نحن هون بلبنان يا اما بيكون الواحد علاقته مع السوريين يا اما بيكون علاقته مع اليهود، مين بتختار انت؟ قال له نحن الجمعيه اختارت نكون علاقتها مع السوريين، هذا خيار العربي بدل ما يكون علاقتها مع اليهود. فخرسوا. هو اخونا ما حاضر مجالس توجيه بس هو الحمد لله عنده فهم، واعجبني انه رد عليه لهذا الانسان الخبيث. لا يستحي، هو في المسجد وصل عند قول الله تعالى وقل ربي، فهذا المهندس الذي يقرأ قرأ وقل ربي. فدخل عبد الناصر جبري بده يرجع هو فهمان، قال له انت شو بتشتغل؟ قال له مهندس. قال له ما بتخلط عمود بعمود؟ قول وقل ربي. قال له طيب. قال له انت ما مزوج؟ قال له بلا. قال له ما بتفوت شيء بشيء؟ عم يحكي عن آية القرآن في المسجد. عم هداك اللي قاعد زلمة منه يعني شيخ ولا شيء، بعد ما راح قال له كيف هذا بيحكي؟ هذا شيخ عم يحكي هيك بالجامع؟ ونحن الحمد لله ما بيلاقوا شيء عادة ينتقدوا علينا، أما شوف هن شو بيطلع منهم من الكفر وتكذيب القرآن. شو؟ وقل ربي إدغام. إدغام، لكن هو من خبثه إنه على زعمه عم يجعل الأمر سلس. ما هذا متأثر بأحمد كفتارو وسام الخاني. وسام الخاني معروف هذا اللي قال لا يجتمع فقر وإسلام، قال إذا واحد فقير ما بيكون مسلم، طبعا بكتابه يسموه المربي الكبير. فهن هذول حلقة، أحمد كفتارو ومحمد رجب ديب وسام الخاني. هذا الرجل أخونا الله يبارك فيه زوجته قبل أن تتعلم معه كانت تروح تدرس عند بنته لمحمد رجب ديب اسمها أم الفضل. اللي بتدرس مو معي خبر، انا بتدرس بالشارع اللي بسموه مار الياس ببيته لمحمد رجب ديب بالطابق الاول جنب ما في سيارات دفن موتى وش عياده اخونا عيتاني. قالت له بتعرف انا ليش تركتها لام الفضل؟ قال لها ليش؟ قال مدرسه بنته لمحمد رجب ديب، اسمعوا واحفظوا هون بتدرس هاي. قالت له كنا بمجلس مره فامراه قاعده بالمجلس قالت له يا ام الفضل الله عم يمزح معنا، ما في جنه ونار، كلنا بكره حنفوت على الجنه. قالت له ان شاء الله ان شاء الله. قالت له لما سمعت عم تقول لها تركتها وهي جاهله بعد ما تعلمت. كانت هذه المراه اللي هو هلا متزوجها كانت بعد ما تعلمت لما تركتها. احفظوا هذا الكلام عن اهل الضلال وانقلوه بيحكوا علينا، شوفوا شو عم يحكوا. قالت له ان شاء الله ان شاء الله باللفظ العام. تلميذه عندها قالت له الله عم يمزح معنا، ما في جنه ونار، بكره كلنا بنفوت على الجنه يعني ما حدا بيتعذب. قالت له ان شاء الله ان شاء الله. مثل هذه اللي اسمها غنى حمود على التلفزيون، واحد تلفن قال له لما اشوف وشك كاني شايف وش الله. قالت له بارك الله فيك يسلموا. قالت له خجلتني ما. وكذلك ما في كتاب محمد سعيد البوطي من تسمية الله بالعلة الكبرى والسبب الأولي، بيقول عن الله العلة الكبرى. والعلة شو معناتها باللغة؟ المرض. المرض، احفظوا المرض. وسمى الله السبب الأول والواسطة، كل هذا كفر، والمصدر والمنبع، وذلك مذكور في كتابه كبرى اليقينيات الكونية، وذلك نوع من الإلحاد يعني كفر. قال الإمام ركن الإسلام علي السغدي من سمى الله علة أو سببا كفر. ما دخلنا شو بيعني، المهم أنه هذا إلحاد، نحن ما يعني ما علينا ان ندخل فيما يعنيه هذا الحاد. مثل ما قال الخبيث ابن تيميه نوع العالم ازلي مع الله، شو معنى ما بفوت انا بمعناه اذا بدي يعني، بس بقول هذا الحاد وكفر. انت بتفسر لهم معنى السبب، بتقول لهم الملحدون لما قالوا الله سبب وجود هذا العالم معنى ذلك انه وجود الله اقتضى منه وجود العالم من دون ان يكون له اراده في ذلك. مثل لما يكون اصبع في خاتم، تحرك الاصبع فيتحرك الخاتم، من غير ان يكون لك اراده في تحريك الخاتم او لاصبعك اراده في تحريكه، بمجرد انك حركت اصبعك تحرك الخاتم. تشرح له على هذا النحو ان شئت. اول شيء حكيته يقولوا ان وجود الله يقتضي وجود العالم، يعني الملحدون هكذا يقولون. فالذي يقول الله سبب العالم معنى كلامه انه ما له اراده في وجوده، هذا معناه، لانه موجود صار في عالم، هذا معناته. عرفت كيف؟ يعني النار عاده اليست لما تكون موجوده بيكون في حراره، فهي سبب لشؤون الاحراق، لكن هل لها اراده في ذلك؟ ما لها اراده. الله تعالى جعلها سببا للإحراق وللحرارة من غير أن يكون لها إرادة في ذلك. بيدخل بيرجع للأسباب والمسببات. ويكفي في الزجر عن ذلك قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ومذهب أهل السنة أن السبب والمسبب خلق لله تعالى، وتسمية الله بالعلة أشد قبحا من تسميته بالسبب، لأن العلة في اللغة التغير، والله أزلي أبدي ذاتا وصفات. فما أبعد هذا الكلام من كلام من مارس كتب عقائد أهل السنة، فحاله كحال من لم يعرج عليها بالمرة. يعني الحقيقة أن محمد سعيد رمضان البوطي كأنه ما قرأ بالمرة كتب أهل السنة والجماعة، وكذلك هذول اللي بيدعوا المشيخة مثل هذا جبري مثل فيصل مولوي. فيصل مولوي قال لهم بمحاضرة المحاضرات اللي عملها، قال لهم الإسلام أعطى حرية الاعتقاد للإنسان، فالإنسان له حرية أن يعتقد ما يشاء. صرح بذلك، هو بيسموه الأمين العام للجماعة الإسلامية يقرر هذا الكفر الشنيع، كفر صريح هذا. قال لهم الإسلام قرر حرية أن يختار الإنسان ما شاء. قال لهم أما قوله على إن الدين عند الله الإسلام، على معناته في الآخرة لا يقبل إلا الإسلام، أما في الدنيا قال شو ما اعتقد الإنسان ما عليه شيء. لما سأله واحد بعث له ورقة في المحاضرة، هذا من أشهر حصل، قال له الرسول قال من بدل دينه فاقتلوه، كيف عم تقول أعطاه حرية الاختيار لكن للإنسان؟ قال له من بدل دينه فاقتلوه، يعني هذا معناته ثار على نظام الدولة، والذي يثور على نظام الدولة كل الدول تقرر قتله، حتى روسيا وأمريكا. أي كفر. أما قوله تعالى: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، فقد ذكر على وجه المقابلة ومعناه تركناكم من رحمتنا كما أنتم تركتم طاعة الله في الدنيا بالإيمان به. وكذلك لا يجوز أن يؤخذ من قول الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة الآية، جواز تسمية الله بالمستحي. ومعنى الآية أننا لا نترك استحياء كما يترك البشر الشيء استحياء، يعني أي لا يمنع الله الاستحياء، هذا معناه، أي أن الله لا يحب ترك إظهار الحق فلا يتركه للاستحياء كما يفعل الخلق، وهذا مستحيل على الله. وكذلك لا يجوز أن يستخرج اسم المستحي لله من الحديث الذي رواه الترمذي: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. معناه لا يخيب، يعني الله لا يرد العبد خائبا إذا رفع يديه ودعا، إما أن يعطيه الثواب أو يعطيه ما طلب. ومعنى رفعهما إليه أي إلى جهة مهبط الرحمة وهي السماء. لا يقال أنه الله تعالى له اسم المستحي أو المستحي، هون معناه أن الله حي كريم يستحي إذا رفع أي لا يرده خائبا، ليس معناه يوصف بالاستحياء الذي يوصف به البشر، لا يرد المؤمن خائبا إذا رفع يديه. إذا أنت رفعت يديك قلت يا رب ودعوت الله، خلص أنت لا ترد خائبا، تنال ثوابا على الدعاء، يدفع عنك بلاء بقدر ما دعوت أو يستجاب دعاءك، ما بتطلع خسران. يعني مستحيل، يعني مستحيل أن يخيب المؤمن إذا رفع يديه ودعا ربه، وهذا معنى الحديث، لا يخيبه الله. نعم، إما أن يكون له ثواب ويدفع عنه بلاء بقدر الدعاء أو يستجاب دعاءه. على كل هو يستفيد ثوابا، لأن الرسول قال الدعاء هو العبادة، يعني العبادة هم معناتها الحسنات، أي الدعاء فيه حسنات. في رواية الدعاء مخ العبادة، أي الدعاء فيه حسنات، هذا معنى العبادة هنا. المستحي أو المستحي مكتوب، لا يجوز أن يستخرج اسم المستحي أو هنيك المستحي. هذا الرجل أخبرني أيضا من عجائب الأيام، الشيخ الذي كان يؤم في المسجد الذي هو يصلي فيه، قال لي أخذت لك أزدره، فقال له هذه المنطقة بيسموها ما بعرف شو بيسموها، قال له هذه فيها اللي بيسموه شو اسمه هذا شربي، قال له يا ريت في 100 شربي. شيخ عزامه بلفة متخرج وبيأم بالمسجد، قال له لا، اجى سألني هو، قلت له هذا اللي بيتمنى وجود الكفار مثل هذا الرجل هذا استحسان لحاله، قال له يتشرب. فراح قال له هذا الكلام اللي قلته ما بيجوز، قال له طيب بارك الله فيك، قال له ما بيجوز، بس هذا تمنيت انت وجود كفار، يعني هذا استحسان وجود مثل الكافر، يعني هذا كفر، قال له طيب جزاك الله خيرا. ما كان يتشهد، قال لي حاولت معه كذا مره، يعني قلت له بعبارات. فاليوم راح صلى بالمسجد، وقف واحد امام، الحمد لله نحن بنعمه الله اكرمنا تعرفنا على الشيخ، قال لي نحن قاعدين بالجامع، واحد ختيار رفع ايديه يدعي بالمسجد والامام عم يقول امين وراه، قال اللهم اجرنا واجر والدينا واجر جميع المسلمين من النار، كلهم عم يقولوا امين. قام هو اخونا الله يبارك فيه عند الامام، قال له هذه الكلمه اللي قالها غلط، قال له ليش؟ قال له عم يقول أجرنا وأجر جميع المسلمين من النار، والرسول عليه الصلاة والسلام قال يخرج قوم من النار من أمتي بشفاعة محمد، يخرج قوم من أمتي محمد من النار بشفاعة محمد، يعني لابد بعض الناس أنه يدخل النار، وهذا لما عم يقول وأجر جميع المسلمين يعني ما حدا حيفوت على النار. قال له طيب بارك الله فيك، بس بارك الله فيك ما بس هالقد يعني ما يعني، قال له بارك الله فيك نقبل منه هو أنه هيدي غلط، قال لهم نبقى منصلحها، ما أصلح للناس ولا قال لهم هذا اللي قلناه مثلا معارض لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. بعدين شو قال له هذا الإمام؟ أهلا تذكرت قبل ما يقول له بارك الله فيك، قال له الله قال إن تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم. قلت له شو العلاقة هذه باللي أنت عم تقول له إيه؟ هي أصلا هي ما لها علاقة بالموضوع، بعدين هي شو فيها؟ فلن يغفر الله لهم، هي هذا دليل عليه أصلا، بعدين هي عن مين؟ منافقين، ما كان عارفين الرسول انه منافقين عن حاله، فهذا نزلت بهدول ما له علاقه بالموضوع بالمره ها، بس نعم يجيب باي انت استغفر لهم او لا تستغفر لهم فلن يغفر الله. بعدين هي فيها فلن يغفر الله لهم، فواضح هذا الدعاء انه في معارضه للحديث، لكن مين بيعرف هالشيء؟ لولا اننا تعلمنا عن الشيخ ما بدنا نعرف نحن ونميز انه هذا يؤدي الى كذا فهو غلط. في مجالس قال الشيخ تعقد في الشام يسمونها مجالس الصلاه على النبي، هذيك المرة لما كنا في المسجد بدر الدين الحسن قريب احضروا يوم كذا مجلس صلاة على النبي، هذا الشيخ يقولون فيه هذه الصيغة، اللهم أجرنا وأجر والدينا وأجر جميع المسلمين من النار، كيف هم يقولوا هيك والنص يثبت أن بعض المسلمين لابد أن يدخلوا النار، فهذا معارض للنص. كيف ما بيعرف أن بعض المسلمين حيفوتوا على النار؟ من لا يعرف أن بعض المسلمين يدخلوا النار؟ قولي له هذا فيه معارضة للنص لكل الحديث. لأنه قالوا أجر جميع المسلمين، واضحة هذه. يخرج قوم من النار بشفاعة محمد، يخرج قوم من النار من أمة محمد بشفاعة محمد. وين أجر رواه البياضي؟ رواه البخاري ما بعرف إذا رواه البياضي كمان لعله ما بعرف. نهلل ثلاث مرات. ما تروح بدون ما تاخذوا الكتاب، شو بدكم اخونا احد الكتابين الكلام الطيب ما هيك؟ اجا هو اخونا هلا شفته ابو علي اجا هذا الكلام الطيب 3000 ليرة ما هيك؟ الله يجزيكم خير، خذوا هذا الكتاب صفحة 101 مكتوب هون تعليق الشيخ تقي الدين احمد بن تيمية، عرفتوا شو بتعملوا فيه؟ الوهابية كفر الرؤية محمد. فبضل له أنت إنه أنتوا بتعتبروا ابن تيمية حافظ، هو حافظ ومحدث، بتعتبروه أنتوا عالم عنده علم كثير. وابن تيمية أثبت جواز أن يقول الشخص يا محمد بما رواه في هذا الكتاب اللي سميه الكلم الطيب. كلم الطيب يعني الكلام الحسن. فهو روى أنه ابن عمر قال يا محمد مستحسنا لذلك. فإذا حكمته بالكفر على يقول يا محمد معناته كفرته ابن عمر والبخاري وكفرته ابن تيمية اللي أنتم بتعدوه إيمان. فالله يزيكم خير، كل واحد يأخذ واحد بنية الجهاد، لأنه هذا نوع من أنواع الجهاد. لما يصل واحد اشتروا بنية الجهاد، لأنه على الشيخ أعظم جهاد اليوم هو جهاد البيان. جهاد البيان يعني الكلام. فكلكم خذوا منه. أنتم تستشهدون بقول نبي جيب لكم بعض. قول لك واحد وهابي قول له انت جماعة وهابية عم تتخفوا لقول يا محمد، هو لو قال له ضعيف شكراً ضعيف يا بعض بما انه سمناه كلمة الله طيب سايين حد ما في بقى في هيدا اسرعيل وطلت عليك حاجي بقى قال انت زيك تاني نوع تاني لو أنت لم تنوي الاستقبال لا تقبل.